لكم أيها الأخوة بتدبر الأمور والأحوال نجد أن بلادنا السعودية مغزوة من كل جانب في الأخلاق والأفكار وإدخال المخدرات وغير ذلك، مغزوة بكل قوة. لماذا؟ لأنها بلاد واحد، بلاد الإسلام. لا نعلم، والله تعالى يشهد، بلادا أسد منها في تطبيق الشريعة. الحمد لله، نحن لا نقول إننا كاملون من كل وجه، لا، علينا نقصان كثير، لكن تأمل في جميع العالم الإسلامي، لا تجد أبدا من يطبق من الإسلام مثل ما تطبقه هذه المملكة بحكامها ومحكومها. والحمد لله، نسأل الله نزيدا من فضله. فإذا كنا مغزوين من كل جانب، فإن أعداءنا قاتلهم الله سيحرصون كل الحرص على أن يدمروا عقائدنا وأخلاقنا وعباداتنا. ونسأل الله أن يكفينا شرهم بما يشاء وهو السميع العليم.